نستمع الآن إلى المارش التركي، وهي من مؤلفات بيتهوفن، ولموتسارت قطعة صغيرة بالاسم نفسه، ولكن تلك على البيانو وحده، أما هذه فتعزفها الأوركسترا. المارش التركي لبيتهوفن.